بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والخاتمة الحسنة يا رب العالمين. نحن مع الدرس الثالث من دروس التعليقات على كتاب البدع للإمام أبي عبد الله بن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية القرشي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كنت جالسا عند الأسود ابن سريع، وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع، فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ: وكبره تكبيرا. فرفعوا أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا، فجاء مجارد ابن مسعود يتوكأ على عصا، فلما رآه القوم قالوا: مرحبا مرحبا، اجلس. قال: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا، ولكنكم صنعتم قبلي شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكره المسلمون. نعم، هذه رواية تبين نوعية البدعة، وأن التخصيص بدعة، وإلا في التكبير الإنسان يهلل ويكبر في كل وقت. لكن في هذه الحكاية لما قرأ سورة بني إسرائيل ووصل إلى آخر السورة وكبره تكبيرا، التلاميذ بدأوا يكبرون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكلهم يكبر. فجاء مجالد بن مسعود إليهم، وكان شيخا كبيرا يتوكأ على عصاه، فأقبل عليهم قالوا: مرحبا. قال: ما كنت لأجلس إن كان مجلسكم حسنا، لأن واحد يقرأ القرآن والآخرون يستمعون، لكنكم صنعتم قبلي شيئا أنكره المسلمون، وهو التكبير. هذا الرفع بالصوت بالتكبير بهذه الصورة بدعة، فأنكره عليهم. وهكذا السلف رحمهم الله تعالى ينكرون الزيادة في الدين، لا حاجة إلى ذلك. نعم يا شيخ. وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد أن قوما قرأوا السجدة، فلما سجدوا رفعوا أيديهم واستقبلوا القبلة، فأنكر ذلك عليهم مورق وكرهه. نعم، مورق العجلي وكرهه. شوف الآن في آثار تتعلق به سجود التلاوة، وكيف أن السلف رحمه الله تعالى أنكروا بعض الأفعال، لأن المشروع للإنسان أن يقرأ القرآن سواء كان في صلاة أو في غير الصلاة، يقرأه القراءة المعتادة. فإذا مر بآية سجدة سجد، والسجود مشروع عند جمهور الفقهاء في مواضع عديدة. كرهه بعض الأحناف لأنه عندهم يعني لم يعني يثبت فيه شيء، وإنما هو سجود عرضي، فبعضهم خص السجدة في القرآن في موضعين فقط، وبعضهم قال إنه لم يشرع. لكن جماهير العلماء رحمهم الله تعالى مع اختلاف يسير في عدد السجدات على أن المشروع للإنسان سواء كان في صلاة أو خارجها أن يسجد. مواضع سجود التلاوة. فإذا سجد ماذا يقول في سجوده؟ يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، هذا يكفي. جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعني يقويه ويوصل إلى درجة الحسن، يقول فيه: اللهم لك سجدت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وحط عني بها وزرا، واكتب لي بها عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك ورسولك داود سجدته، سواء سبح أو قرأ هذا الدعاء أو قال بعضه، كل ذلك جائز. ما الذي فعله هؤلاء الذين أنكر عليهم حميد كما في هذا الأثر؟ لما سجدوا وقاموا من السجود رفعوا أيديهم واستقبلوا القبلة يدعون، بعد ما سجدوا في التلاوة كل واحد منهم استقبل القبلة ورفع يديه وجلس يدعو، فأنكر عليهم ذلك. السجود سنة، البدعة أنك ترفع يديك وتدعو وتزيد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن خباب قال: بينما نحن في المسجد ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي، فأرسل إلي أبي فوجدته قد أحضر معه هراوة له، فأقبل علي فقلت: يا أبه ما لي ما لي؟ فقال: ألم أرك جالسا مع العمالقة؟ ثم قال: هذا قرن خارج الآن. خارج الآن. عبد الله ابن خباب ابن الأرت، عبد الله ابن خباب كان مع قوم في المسجد يقرؤون السجدة فقط، يقرؤون إيش؟ السجدة بس، يعني ما هم يقرؤون القرآن فإذا مر السجدة سجدوا، يقرؤون السجدة ثم يسجدون ثم يبكون. فسمع بذلك أبوه فأرسل إليه، يقول: فوجدته قد أحضر معه هراوة عصا، فأقبل علي فقلت: يا أبه ما لي ما لي؟ أنكر علي: ألم أرك جالسا مع العمالقة؟ يبدو القوم الذين كان جالس معهم. ثم قال: هذا قرن خارج الآن، يعني قرن بدعة خارج الآن، إذا تساهلنا في مثل هذا في مثل هذه الأمور والزيادة عليها فإن ذلك موطن بدع. وكأنه يشير إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ظهور البدع. أيضا هناك قصة أخرى له ستأتي بعد قليل. تفضل. وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن زياد بن مسلم عن صالح بن الخليل قال: مر خباب بابنه وهو معه ناس يجادلون في القرآن، فانقلب غضبان فأعد له صوتا أو خطاما أو نسعة، فلما انقلب الفتى وثب عليه من غير أن يأتيه فضربه ضربا عنيفا، فلما رأى الجد من أبيه. نعم، احذف الفتحة، خطأ، الجد مش الجد، لا، لما رأى الجد من أبيه. نعم. فلما رأى الجد من أبيه قال: قد علمت أن ما تريد نفسي فعلى ماذا؟ فما رد عليه شيئا، فجعل يضربه، فقال: يا أبه قد أرى أنك إنما تريد نفسي فمه. قال: ألم أراك مع قوم يجادلون في القرآن؟ فقال: يا أبه إني لا أعود. فكان إذا مر بهم يدعونه قال فيقول: لا، إلا أن تقبلوا مني ما قبل أبي من نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فيقولون له: إنه قد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحداث. هذه قصة خباب مع ابنه، جالس مع قوم يجادلون في القرآن، يجادلون في القرآن، والجدال في القرآن حرام، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يجادلون في القرآن فغضب عليهم غضبا شديدا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فخرج عليهم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان محمر، وقال: أتضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ والحديث صحيح: أتضربون كتاب الله بعضه ببعض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال في القرآن، والمقصود بالجدال في القرآن إما الجدال فيه وهل هو مخلوق أو غير مخلوق كما وقع فيما بعد، فالسلف لا يجادلون في القرآن، وإنما يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ويردون على الجهمية والمعتزلة قولهم بخلق القرآن، أو المجادلة في آياته وأحكامه يضرب بعضها ببعض. هناك فرق بين تدبر القرآن، بين معرفة تفسيره، بين السؤال عما يشكل، وبين المجادلة التي تولد الاضطراب والاختلاف على كتاب الله عز وجل. فعبد الله بن خباب بن الأرت رأى ابنه عبد الله جالس مع هؤلاء القوم، فأعد له صوتا أو حبلا أو نسعة التي يقاد بها البعير الحبل، وصار يضربه ضرب، يقول ما، لما رأى الجن ما، هل تريد نفسي؟ يعني تريد قتلي يا أبي؟ وكان هذا من شدة السلف رحمهم الله تعالى، وهذا فعل صحابي على البدعة، وكيف يربون أولادهم وكيف يعلمون أولادهم. قد يقول قائل كيف يضرب ولده؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الحرية؟ الآن الثقافة المعاصرة للأسف الشديد، الثقافة التربية المعاصرة شطت فمنعت الضرب وألغته في التربية، وهذا خطأ. الضرب في كتاب الله، إذا نشزت المرأة عظوهن واضربوهن، اهجروهن من الله واضربوهن، وضرب غير مبرح. وفي السنة مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لأن الولد إذا لم تبدأ بأمري بالصلاة لسبع وتضربه عليها إذا قصر لعشر، إذا بلغ صار صلبا لا يريد الصلاة. فلا بد من التعويد، لأن الصلاة تحتاج إلى التعويد، لأن خمس مرات في اليوم ليست شيئا سهلا أو هينا. فقال صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، يعني ضرب تأديب، ضرب تأديب. وعمر ضرب صبيغ بن عسل لما تكلم في المتشابهات من القرآن. الآن النظرية الحديثة وش تقول لك؟ تقول لك ألغي الضرب. فما الذي حدث؟ تربية فاشلة، واعتداء من الطلاب على المدرسين، ونظام فاشل إلى أبعد الحدود. فجمعنا بين أمرين: دراسة ليس فيها اختبار ورسوب، هذا معناه فشل تعليمي، لأن الطالب الذي يدرس ويعلم أنه لن يرسب لا يذاكر ولا يهتم، ناجح 100%، هذا فشل تربوي. ثانيا من ناحية الأدب والضبط وهيبة العلم ومقام التعليم والدراسة، فلا ضير أن نرى أن هذا الصحابي يؤدب ولده يعلمه. وكم من ابن كاد أن ينحرف فلما رأى من أبيه موقفا صلبا تراجع فهداه الله واستقام. لما أن أدبه أبوه صار لا يجلس إلى هؤلاء، فصاروا ينادونه، قال إلا أن تقبلوا من أبي مني ما قبل أبي من نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع السنة. فقالوا له، شوف الكلام هنا عبارة مؤلمة جدا، ماذا قالوا له؟ قال فيقولون له في آخر الأثر إنه قد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحداث. ماذا يقصد؟ الدنيا تغيرت. ماذا يقصدون؟ الدنيا تغيرت. تبي تقيسنا بالصحابة؟ الدنيا تغيرت، مثل ما يقال الآن يزينون للناس الفسوق والفجور والتساهل في أحكام الله، ويقال لهم الدنيا تغيرت. لا، الدنيا وإن تغيرت لكن أهل العلم، أهل الدعوة، أهل التربية من الآباء والمعلمين يرفعون أولادهم إلى أعلى. نعم يا شيخ. حدثني عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الجريري عن عبد الله بن غالب قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم في بيت فقال: ما جمعكم؟ قالوا: نذكر الله في يوم غاب شره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم غاب شره، انتشروا لضياعكم. طبعا هذا الحديث أيضا الله أعلم برفعه، وقد سبق برقم 33 بالنسبة لي، لكن إلى عبد الله بن غالب الإسناد جيد، إنما عبد الله بن غالب بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رجال، فيكون مرسلا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم في بيت قال ما، قالوا: نذكر الله في يوم غاب شره. فالله أعلم بصحة رفعه، لكن معناه علقنا عليه سابقا، وقلنا إن تخصيص يوم من الأيام إنه هذا يوم عبادة ويوم غاب شره ما يصح. قال: انتشروا لضياعكم، لا تخصصوا، وهذا مقتضاه الرد على أولئك الذين يزعمون أن التفرغ للعبادة عبادة وقربة. المؤمن يجمع بين العبادة والطاعة والعمل، ولهذا في هذا الحديث أو في هذا الأثر ولعله أثر قال: انتشروا لضياعكم. نعم. وحدثني محمد بن وضاح عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن ها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك. فأقبل وقال عمر للبواب: أعد صوتا. فلما دخل على عمر أقبل علي أميرهم ضربا بالصوت، فقلت: أقبل على أميرهم، نعم سم شيخ، نعم أميرهم ضربا بالصوت، فقلت: يا أمير المؤمنين، لسنا أولئك الذين تعني، أولئك قوم يأتون من قبل المشرق. نعم. العامل أحد العمال، يعني أمير على منطقة أو مسؤول منطقة في زمن خلافة عمر بن الخطاب، قال: قوم يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير. الأمير اللي هو العامل، يدعون للمسلمين وللأمير. طبعا الدعاء لعموم المسلمين أو الدعاء لأئمتهم مشروع، لأن في صلاحهم صلاحا للأمة ما داموا محكمين لشرع الله سبحانه وتعالى. لكن هنا يجتمعون ليدعوا، يجتمعون ليدعوا، هذا الاجتماع هو البدعة. عمر قال: أقبل بهم، وضربهم بالصوت، وضرب أميرهم معهم. قال: فقلت: يا أمير، لسنا أولئك الذين تعني، أولئك قوم يأتون من قبل المشرق. يعني كأنه يشير إلى أنه البدع والفتن تأتي من قبل المشرق، لكن هؤلاء لا، ليسوا من قبل المشرق، هذا لا يغير من الأمر شيئا. المشرق أو المغرب أو البلدان أو القبائل أو غيرها لا يغير من واقع الحكم على الأمر بأنه سنة أو بدعة شيئا، ما دام اجتمعوا على الدعاء فأنكره عمر وضربهم عليه. نعم. قال: حدثني محمد بن وضاح عن يعقوب بن كعب عن عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القصص فقال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتجالسون ويحدث هذا بما سمع ويحدث هذا بما سمع، فأما أن يجلسوا خطيبا فلا. نعم. هذا في القصص كما قلنا لكم، القصاص سأله قال: يجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث بعضهم بعضا، اللي ذكرنا أخبار آثار كلام طيب لا بأس، لكن أن يقيموا خطيبا ليقص عليهم كما يفعل الوعاظ هذا إنكار لما هو موجود من بدع القصاص. ليه؟ لأنه يقص عليهم الحكايات وقد يكون بعضها غريبا أو بدعيا أو لا يصح أو نحو ذلك، ولا يعلمهم العلم النافع. القاص أو الواعظ لو أنه علمهم العلم النافع لكان أنفع لهم، لكن المشكلة عوام الناس لا يقبلون على العلم الشرعي، وإنما يقبلون على القصص والحكايات، فأنكر السلف ذلك. وهذا الأثر فيه بيان لطريقته. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع وجود رسول الله يتذاكرون حتى قصص الجاهلية ويحكون ما فيها من عجائب وغرائب، فكانوا يضحكون وكان صلى الله عليه وسلم يتبسم. والصحابة إنما يذكرون حكايات الجاهلية ليتذكروا نعمة الله عليهم بالإسلام. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية قال حدثنا عمر ابن هارون عن الضحاك قال رأيت عمر بن عبد العزيز يسن القصاص ومن يجلس إليهم. نعم، هذا الأثر إن صح فهو موقف لعمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل تولى الخلافة سنة 99 هجرية، واستمرت خلافته قرابة السنتين أو تزيد شهورا، فكانت مدة خلافته قصيرة، لكن كانت في عمر مسيرة الأمم نقلة كبرى، ما بين من كان قبله مما وقع فيه الظلم وما رده من المظالم، وأيضا بما نشره من السنة والعدل، وكان إماما عالما عادلا مقربا للعلماء الربانيين. أما حياته وقصصه ففيها العجب العجاب. وهذا هو الذي ينبغي أن نقرأ قصة حياته رحمه الله تعالى، وقد أفرد لها بعض العلماء مؤلفات. عمر بن عبد العزيز كان له منهج في نشر السنة، منهج في الرد على البدع، لم يترك جميع البدع إلا وناقشه، وهذا أحد مواقفه. القصاص يسجنهم ويسجن من يجلس إليه، يمنع، لأن هذا كما قلت لكم فيه أثر غير جيد على الأمة. هؤلاء القصاص حينما يحكي روايات موضوعة وقصص مكذوبة، ومين؟ من واعظ. يعني لاحظوا الخطورة، لو كانت من واحد جالس يسولف على الناس سواليف كما يقال القبائل ولا سواليف، لكن كلام يطير ويروح، لكن هذا تجده في الجامع وبصورة شيخ ويعظ الناس ثم يذكر هذه القصص، فالسلف منعوا من ذلك. نعم. حدثني محمد بن وضاح عن أبي أيوب الدمشقي سليمان ابن بنت شرحبيل قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال سمعت سفيان الثوري وسأله عمر بن العلاء اليماني قال يا أبا عبد الله أستقبل القاص؟ فقال ولوا البدع ظهوركم. نعم، قال أستقبل القاص يعني عزموه وأكرموه، وإذا قص أكرموه، قال لا ولوهم ظهوركم، ولوا أهل البدع ظهور. وهذا من الإنكار الشديد، وقد سبق أن بينا لكم خطورة القصاص، لأن انتشار الوضع في السنة النبوية أحد أسبابه كثرة القصاص. وقلت لكم إن أكثر من واحد من العلماء ألف رسالة في ذم القصاص. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح عن عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص فجلس في مجلسه، فقال له ابن عمر قم من مجلسنا، فأبى أن يقوم، فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة أن أقم القاص، قال فبعث إليه فأقامه. نعم بعده. حدثني محمد بن وضاح عن عبد الله بن محمد قال حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد قال دخل قاص فجلس قريبا من ابن عمر فقال له قم فأبى أن يقوم فأرسل إلى صاحب الشرط فأرسل إليه شرطيا فأقامه. وسمعت ابن وضاح يقول في القصاص لا ينبغي لهم أن يبيتوا في المساجد ولا يتركوا أن يبيتوا فيها. نعم هذا من شدة ابن عمر على القصاص، لما جلس قال قم فأبى فأرسل إليه صاحب الشرطة. وفي زمن ابن عمر وغيره كان الكل فيهم خير، كان الأمير والمأمور وصاحب الشرطة كلهم يسعون في الخير، وهذا الذي يجب أن يكون عليه المجتمع. المجتمع المسلم مجتمع متكامل، كل يقوم بدوره. فبعث إليه إلى صاحب الشرطة أن يقيمه فأقامه وأخرجه بالقوة. فهذا دليل على إنكار ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه للقصاص. وستعرفون النكتة في المسألة أن ابن عمر من الصحابة ومن المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنكار الشديد ما سره؟ لأنه محدث ورأى العبث بحديث رسول الله. ابن عمر رأى من يقص ويجيب لك روايات ينسبها إلى رسول الله وهي مكذوبة، فأغضبهم هذا. وهذا جزء من ما هيأه الله عز وجل لهذه الأمة أن تحفظ فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. موقف ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما هو دفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد لهذه البدع التي تغزو الأمة من خلال تلك الروايات الواهية المكذوبة الموضوعة. نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية قال. أما قوله أي ابن وضاح صاحب الكتاب، قوله صاحب الكتاب يقول في القصاص لا ينبغي أن يبيتوا في المساجد ولا يتركوا أن يبيتوا فيه، يتجمعوا ويقصوا، لأن هذا مدخل للبدعة، مدخل للبدعة، وهذا إنكار لأن تكون المساجد مأوى لأهل البدع. نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأول ما كان القصص حين كانت الفتنة. نعم هذا الأثر من الآثار المهمة في مسائل البدع وما كتب حولها، وهي أنه يقول لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ما أحد يجرؤ، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأول ما كانت القصص كان القصص لما كانت الفتنة، لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وصارت الفتنة في الأمة كما تعلمون انتشر القصص. طبعا السبب هو الفتنة، صار هؤلاء قوم يتحزبون لأولئك وأولئك يتحزبون للآخرين، وصار هؤلاء يبحثون عن مرويات تؤيد مذهبهم وأولئك، والفتنة نشأ فيها عدد من المشكلات، أولها الوضع في الحديث، ثانيها اختلاط الرواة، ولهذا لما وقعت الفتنة بدأوا يسألون عن الرجال، قبل الناس كلهم على خير، ما أحد يجرؤ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يجرؤ، فلما وقعت الفتنة وبدأ الوضع. والآن يذكر هنا المسألة الثانية وهي كثرة القصاص في, في, في, في, في وقت الفتنة، بدأوا يسألون عن الرجال، فصار أي واحد يسوق حديثا يأتي ويقول ويسأل عن هؤلاء الرجال، من هو الذي حدثك؟ وفعلا ميزوا السنة ومحصوها، فعرف الوضاعون وعرف الضعفاء وعرف المختلطون، واهتموا بالبلدان واهتموا بالوفيات واهتموا بالمعاصرة واهتموا باللقيا، حتى صار أئمة الحديث لهم معرفة بالتاريخ، تاريخ الرجال وتاريخ البلدان وتاريخ الرحلة في الحديث، ومن لقي ومن لم يلقى ومتى لقي، حتى صاروا خبيرين بأشياء دقيقة من علل الحديث، وهو أعظم فن في علم الحديث هو علم علل الحديث، ولا يعرفه إلا الجهابذة، لأنه دقيق جدا. أحيانا العلة لا يكاد تنظر إلى الإسناد ورجاله واتصاله، تقول هذا ممتاز، هذا إسناد صحيح، لكن يأتيك الجهبذ ويقول لك لا، فلان عن فلان ما لقيه إلا بعدما اختلط، إذا روايته في هذه الحالة ضعيفة، وإنسان يظن أن هذا ثقة وهذا ثقة ومعاصر له إلى آخره. أو فلان لم يدخل بغداد فكيف يروي من فلان، وهكذا من الأسرار الدقيقة التي لا يعرفها إلا من كان خبيرا بهذا. فالمهم أنه في الفتنة بدأ الوضع، كثر القصاص، انتشرت البدع، بدعة الخوارج وبدعة المرجئة وغير ذلك. نعم يا شيخ. وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل الغزلي قال كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن الأرت وهو يقول سبحوا كذا وكذا واحمدوا كذا وكذا وكبروا كذا وكذا، قال فمر خباب فنظر إليه ثم أرسل إليه فدعاه فأخذ الصوت فجعل يضرب رأسه به وهو يقول يا أبتاه فيما تضربني، فقال أمع العمالقة، هذا قرن الشيطان قد طلع أو بزغ. نعم، سبق قصة عبد الله بن خباب لما كان يجلس مع الذين يجادلون في القرآن فضربه أبوه، وهنا قصة أخرى كان عبد الله نفسه يجمعهم اجتهادا منه، يجمع حوله بعض الناس ويقول سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا، فمر أبوه فنظر إليه ثم أرسل إليه وأخذ الصوت فجعل يضرب رأسه، أمع العمالقة، هذا قرن الشيطان قد طلع أو بزغ، يعني تريد أن تفتح باب فتنة، تريد أن تفتح باب يدخل منهم أهل المشرق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك في ذلك الوقت. لاحظوا معي هنا في فائدة مهمة، وهي أن عبد الله بن خباب خالفه أبوه الصحابي، أبوه خباب بن الأرت، ولو قال قائل كان عبد الله بن خباب يفعل كذا وكذا فيحتج على مثل هذا الفعل اللي هو إيش؟ سبحوا عدد كذا كبروا عدد كذا، وقال فعله عبد الله بن خباب، ماذا نقول؟ خالفه أبوه، وأبوه أقوى منه وكلامه أقوى حجة من ابنه، مثل لما يقول أهل البدع اليوم من الذين يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يحيون الآثار وطريق الهجرة وما طريق الهجرة، ويقدسون أي مكان قالوا في التاريخ أن الرسول كان كذا، ويحتجون بفعل عبد الله بن عمر، كان إذا ذهب من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة كان عبد من حرص يتتبع آثار النبي. فماذا نقول إذا احتج أحد بفعل ابن عمر؟ خالفه أبوه عمر ونهى الناس الذين يتتبعون آثار الرسول، وقطع الشجرة التي كانوا يصلون تحتها والتي يقال إنها كانت تحتها بيعة الرضوان، ونهى عن أولئك الذين بنوا مسجد وصاروا إذا سافروا صلوا قالوا هذا المكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك. فأيهما يقدم، قول عبد الله بن عمر ولا قول عمر؟ قول عمر، وهو الذي يوافق السنة وهو الذي يوافقه عليه جمهور الصحابة. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا معاوية بن قرة قال كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعة. نعم، قلنا هذا صاحب بدعة، فيعلم بعضهم بعضا وينكر البدعة. لكن شف في الأزمنة المتأخرة كثر القصاص ولا أحد يقول هذا بدعة. نعم. حدثنا إبراهيم بن محمد عن حرمل بن يحيى عن ابن وهب عن ابن عون قال كان محمد بن سيرين يقول في أصوات القرآن محدث. أصوات ابتدعت، أصوات ابتدعت فيها تكلف في التغني بالقرآن أو تلاوته أو نحو ذلك، وهذه طريقة لجملة من السلف رحمهم الله تعالى أنكروا ذلك. وقراءة القرآن أيها الإخوة في الله الوارد فيها أمران، هذا كلاهما واردان، طبعا التلاوة والقراءة والحفظ، لكن فيما يتعلق بمسألتنا، الأول ترتيل القرآن، لأن الله يقول ورتل القرآن ترتيلا، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن آية آية، كان يقرأ الفاتحة ويقول الحمد لله رب العالمين ويسكت، الرحمن الرحيم ويسكت، وهكذا بقية السورة. وهنا من باب الفائدة للأئمة نقول بعض الأئمة أحيانا يسرد الفاتحة، ولا شك أنه جائز وصلاته جائزة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، ويسردها. هل هذا هو الأولى بالنسبة للفاتحة؟ نقول لا، لأمرين انتبهوا لهما. أنا الآن أردت الأمر الثاني. الأمر الأول ما جاء في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل، كان يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت. الأمر الثاني والذي يحب الأئمة يتدبروه، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقالوا، قال بعض المستنبطين من أهل العلم، قالوا إذا سردتها يخشى ألا تفوز بهذا، لأنه إيش من أصل الحديث إيش يقول؟ إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حميدا يا عبدي، فكأنه إشارة إلى أن الإنسان يقرأ هذه السورة آية آية، ولا نجزم بأنه يحرم الأجر أبدا، لكن لو تأمل الإنسان سياق هذا الأثر أو هذا الحديث القدسي لوجدته يوافق ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول قلنا لكم إيش؟ الترتيل بالنسبة للقرآن، الترتيل. وقد تكلم العلماء عن القرآن وتجويده وترتيله، وكل ذلك له فائدة عظمى، في فهم القرآن والنطق به وإلى آخره. الأمر الثاني تحسين الصوت بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى الأشعري واستمع إليه، وهذا دليل على هذا الأمر. بل قال أبو موسى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، قال: يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. فهذا دليل على أن القارئ إذا أوتي صوتا حسنا بدون مبالغة فإن صوته طيب أن يحسنه ويزينه لقراءة القرآن، لأن هذا يؤثر على السامعين. أما الغلو في ذلك فلا، فيه أنواع من القراءة تخرج عن التجويد، فيه قراءات يسمونها قراءات بالمقامات الموسيقية، وأنا والله سمعت هذا عن بعض القراء، والله إنه يعني بالنسبة لما أرى أنه أمر ليس بالهين أن يدرس الموسيقى لأجل أن يكون قارئا للقرآن، حتى لو فرض أنه فعله بعض القراء، لا تكون الموسيقى مفتاحا لقراءة القرآن، ولا نجعل قراءتنا كقراءة الموسيقى في مقاماتها وما يسمونه فيه. القرآن له مدوده، القرآن له ضبطه، يعني سبحان الله، الإدغام بغنة، الإدغام بغير غنة، الإظهار، يعني الإظهار له سبحان الله مدلول عميق يسمونه المدلول الصوتي، فالمد المتصل، المد المنفصل، المد العارض، يعني هذا هو الذي ينبغي. فإذا أتي الإنسان صوتا حسنا فلا بأس. فالذي أنكروه هو ما كان من هذا، وهو الغلو والتشدق في قراءة القرآن. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل عن عبد الله بن خباب عن أبيه قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا. نعم، هذا كلام خباب بن الأرت، وهذا يدل على أن خباب بن الأرت أنكر على ولده في أكثر من موضع، فيعتبر عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان، خباب بن الأرت، يعني من كبار الصحابة الذين وقفوا أمام البدع. وهذا يقول هنا: إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا، لأنه غفلوا عن كتابهم وعما صح عن نبيهم، وقصوا القصص الواهيات فشغل الناس بذلك فانحرفوا وهلكوا. كذلك أيضا هذه الأمة يحذر فيها من القصاص، لأنه مفتاح لتغيير الدين وتبديل الأحكام ونشر الموضوعات والقصص الواهيات. نعم. وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن همام ابن الحارث التيمي قال: لما قص إبراهيم التيمي أخرجه أبوه من داره وقال: ما هذا الذي أحدثت؟ نعم، هذا إبراهيم التيمي أبوه، لما قص أبوه أخرجه من الدار، إنكار. ما هذا الذي أحدثت؟ تقص العلم، علم الشرع، أما سواليف خلها في المجالس. كما قال: كانوا يجلسون ويتكلمون، الصحابة كانوا يحكون حكايات الجاهلية، لكن ما هي دين ولا شرع. لكن إذا قصصت ووعظت فكأنك تقول للناس. الآن يا أيها الإخوة، للأسف الشديد أحيانا بعض طلبة العلم قد يحكي حكاية ليس لها خطام وليس لها أساس، وقد تكون مخترعة، لكن انظروا إلى الناس كيف يتناقلونها، وكأنها حقيقة، وكأن هذا الشيخ هو الذي وقعت له، أو هو الذي رآها بأم عينيه. هذا مثال على الفتنة الآن، بينما هذا الشيخ الفاضل ربما أنه يعني خطر بباله أن يدعم المسألة التي يتكلم عنها بمثل هذه الحكاية. فكيف إذا كانت مسائله كلها مبنية على حكايات؟ فكيف إذا كان يسوق أسانيد موضوعات وقصص واهيات؟ هذا لا شك أن الأمر أكبر وأخطر. نعم يا شيخ. وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن جعفر ابن برقان قال سمعت ميمون ابن مهران يقول القاص ينتظر مقت الله. ينتظر مقت الله يعني غضب الله. يعني هذا من التحذير، يعني كأنه يقول يا أيها القاص اتق الله، اتق الله، خف العقوبة، قد ينزل عليك بلاء أو مقت أو شيء من هذا أو فتنة. نعم يا شيخ. وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن همام ابن يحيى عن قتادة عن سعيد بن مسيب ومورق قال يكره اختصار السجود ورفع الأيدي والصوت في الدعاء. نعم، سعيد ابن المسيب، سعيد ابن المسيب، وبعضهم يقول المسيب بناء على أثر روي عنه أنه يقول لا تقول لي المسيب، سيب الله من سيبني، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هو سعيد بن المسيب ومورق العجلي، وهما إمامان علمان مشهوران، سعيد بن المسيب أحد أئمة التابعين ومورق. ماذا قال؟ يكره اختصار السجود. ما معنى اختصار السجود؟ أسألكم ما معنى؟ أحسنت، يعني قراءة الآية التي فيها سجدة فقط، يعني يجيب الآية اللي فيها سجدة، يعني ما هو يقرأ القرآن فإذا مر بسجدة سجد، لا، يبغى يسجد، يبغى يكثر السجود فيجيب آية ويسجد، يجيب الثاني ويسجد، وإذا صار معه طلاب يسجدون، ويضيفون إلى ذلك رفع الأيدي والصوت بالدعاء، إذا سجدوا ورفعوا بتقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، ثم يلا إذا قضى قرأ الآية ويزيدهم خشوعا يسجدون، هذا قضى اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، وإذا واسجد واقترب ويسجدون، اللهم يدعون، فيختصر السجود. وقلنا لكم قبل قليل إن السنة أن الإنسان يقرأ القرآن فإذا مر على سجدة سجد، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. نعم. وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن أبي بكر ابن عياش عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يختصر السجدة. نعم بعده. وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن أبي سليمان عن يزيد الرشك عن خالد الأثبج عن خالد الأثبج ابن أخي صفوان ابن محرز قال كنا في مسجد المدينة وقاص لنا يقص علينا فجعل يختصر سجود القرآن فيسجد ونسجد معه إذ جاء شيخ فقام علينا فقال لئن كنتم على شيء إنكم لأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى فسألنا عنه فقلنا من هذا الشيخ فقالوا هذا عبد الله ابن عمر. يا سلام، شوفوا إبراهيم النخعي في الأثر الأول، وإبراهيم النخعي قلنا إنه تلميذ مين؟ ابن مسعود، تلميذ ابن مسعود في الكوفة، وهؤلاء هم فقهاء الكوفة، علقمة وإبراهيم، ما هو تلميذ، تلميذة علقمة إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، إبراهيم النخعي تلميذ علقمة، المهم أنه تلميذ ابن مسعود من مدرسة ابن مسعود، قال كان يكره أن يختصر أو يختصر السجدة، يكره للرجل أن يختصر السجدة التي ذكرناها. أما الرواية الأخرى فهي رواية خالد الأثبج قال كنا في مسجد المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاص لنا يقص علينا فجعل يختصر سجود القرآن فيسجد ونسجد معه. قاص يقص عليهم، وشوف البدعة ما اكتفى بالقص وإنما إيش أضاف إليه اختصار السجود، فيسجد يقرأ الآية فقط ثم يسجد ويسجدون معه، فلما رآهم عبد الله بن عمر أقبل عليهم بصورة شيخ لا يعرفونه، أقبل عليهم وقال لهم: لأنتم أفضل من رسول الله أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم على شيء، إن كنتم على شيء تفعلونه الآن وهو حق، إنكم لأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد الإنكار، لأن هذا لم يفعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فسألوا: من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر. إذن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من المنكرين للبدع رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن إسرائيل عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن الأسود ابن هلال قال: كان رجل يقص، فأتى ابن مسعود فقيل له فجاء، فجلس في القوم، فلما سمع ما يقولون قام فقال: ألا تستمعون؟ فلما نظروا إليه قال: تعلمون إنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو إنكم تمسكون بطرف الضلالة. نعم. كان رجل يقص ابن مسعود، جلس القوم فلما سمع ما يقولون قام ثم أنكر إليه: ألا تستمعون؟ فلما نظروا إليه قال: تعلمون إنكم لأهدى، لا خلا تحت، إنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إما أنكم أهدى أو إنكم تمسكون بطرف ضلالة. وهذا سبق مثاله، سبق أكثر من مثال. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، القصص إما أنكم أفضل من أصحاب النبي أو أنكم أهل بدعة، والحق أنهم أهل بدعة. نعم يا شيخ. باب: كل محدثة بدعة. حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال: سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. حدثنا أسد قال: حدثنا بقية عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عبد الرحمن بن ابن عمرو السلمي عن عرباض بن سارية السلمي قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فوعظنا موعظة بليغة، ثم قال آخر موعظته: إياكم وكل بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. نعم. هذان حديثان، أولهم عن جابر، والثاني حديث العرباض بن سارية، الحديث المشهور، أحد أحاديث الأربعين النووية. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه هذه القاعدة الكبرى. الأول قال: أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والثاني في حديثه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الهدي هدي من النبي صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها أي البدع، بعدين كل بدعة ضلالة. جاء في أحاديث أخرى: وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع اختلاف الألفاظ. كل بدعة ضلالة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث يعتبر من الأصول في مسألة البدع، في مسألة البدع. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد على بعض الذين تساهلوا في باب البدع. أولا أحب أن أذكر بأحد المشايخ من المغرب ألف عدة رسائل، منها رسالة طبعت طبعتها دار المنهاج بالرياض بعنوان وكل بدعة ضلالة، فأعجبني العنوان كل بدعة ضلالة، جزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب مطبوع وأوصي بقراءته، وهو يدل على أن مدرسة المغرب والأندلس مدرسة قوية في السنة، كما قلنا الاعتصام للشاطبي، قبله البدع والنهي عنها لمن؟ لابن وضاح، وهكذا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فقلنا إنه أصل، لأنه يرد على رأي قال به بعض العلماء، وهو هل البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ أشكل هذا على بعضهم وقال تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة هي ضلالة، وتمسكوا بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في التراويح نعمة البدعة تلك، وقول عمر ليس فيه حجة. لماذا؟ لأن قول ابن عمر لم يكن في شيء مبتدع، وإنما هو في أمر فعله رسول الله لكنه تركه خوفا من أن يفرض على الأمة، وهو صلاة التراويح. فلما جمع الناس عمر وأجمع على ذلك الصحابة، ربما خطر ببعضهم أنه والله الرسول لم يفعله، قال نعمة البدعة تلك. فليست هي البدعة من الناحية الحقيقية، من ناحية المعنى، من ناحية المسألة الشرعية، لا، بدعة لغوية، يعني بمعنى أنه يعني أمر فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأعاده وأجمع عليه الصحابة. لكن للأسف فيه من يقسم البدعة إلى هذين القسمين، وانتهى الأمر ببعض العلماء إلى أن يخلط المصالح المرسلة مع البدعة، عجنها. وش قال؟ قال والبدعة خمسة أقسام، بدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة مباحة، وصار يضرب لكل نوع شيء من البدعة، دخل المستجدات العادية والمصالح المرسلة بإيش؟ بالبدعة. وللأسف أن هذا التقسيم الذي قال به بعض علماء الأشعرية، ومنهم الإمام العلم العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، وهو كتاب مفيد، لكن في هذه المسألة أخطأ. وبعض علماء الأشاعرة وأئمتهم قسموها إلى خمسة أقسام، اللي هي أقسام الحكم التكليفي. والمؤسف أن هذا التقسيم فتح باب البدع، فإذا قلت له بدعة قال لا، في بدعة واجبة وفي بدعة مندوبة وفي بدعة حسنة، ودخل التصوف ودخل الابتداع من هذا. ماشي هذا ولا لا؟ في زمن هؤلاء الأعلام أو بعدهم أناس قالوا لا، كل بدعة ضلالة، البدعة لا تنقسم إلى حسنة، ومنهم الشاطبي. ماشي ولا لا؟ ماشي ولا لا؟ فلو أن نقاشا جرى اليوم قال واحد لا، البدعة تنقسم إلى خمسة، وحجتي قول العز بن عبد السلام وقول لبعض كلام النووي رحمة الله عليه، وقال واحد لا، البدعة ما تنقسم، البدعة ضلالة كلها، وحجتي قول الشاطبي، كيف نفض الخلاف؟ كيف نفض الخلاف؟ هنا نرجع إلى الدليل، نرجع إلى إجماع السلف، لأن هؤلاء في قرون متقاربة اختلفوا فإذا اختلفوا ليس شيخ بأولى من شيخ، وإنما العبرة بالاستدلال لكل واحد من هؤلاء الشيوخ. فإذا نظرنا إلى المسألة وجدنا إيش يا مشايخ؟ وجدنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلال يشهد إلى أي القولين؟ إلى القول الثاني، لقول الشاطبي رحمة الله عليه. إذن هذا الحديث كما قلنا قاعدة، كل بدعة ضلالة، ما في شيء اسمه بدعة حسنة. فقد يقين قال قائل طيب والمصالح المرسلة؟ قلنا لا تسمى بدعة، لأن البدعة هي الابتداع في الدين، أما المستجدات ليست ابتداعا في الدين، صح ولا لا؟ يعني اختراع السيارة ابتداع في الدين؟ لا، تدوين الدواوين والكتب وغيرها لا، ليس من الابتداع في الدين. تبهتم لهذا ولا لا؟ البدعة في الدين، هذا معنى البدعة، سواء كانت حقيقية أو إضافية، ماشي هذا ولا لا؟ فكل بدعة ضلالة لا يستثنى منها شيء. الآن سنستمع إلى آثار الصحابة ماذا قالوا في البدعة. قالوا بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ هذه الآثار. حدثنا أسد عن المسعودي عن معن قال عن معن، نعم عن معن قال قال عبد الله كل محدثة بدعة. نعم، هذا قول ابن مسعود، كل محدثة بدعة، عبد الله ابن مسعود أو عبد الله ابن عمر، الله أعلم. نعم. حدثنا أسد عن سفيان ابن عيينة عن هلال الوزان قال حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم عن عمر أنه كان يقول أصدق القيل قيل الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة ألا وإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. حدثنا أسد عن مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال دفع إلي يحيى بن عقيل صحيفة فقال هذه خطبة ابن مسعود، إنه كان يقول كل عشية خميس إنما هو القول والعمل، فأصدق القول قول الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن رباح النخاعي قال كان ابن مسعود يخطبنا كل خميس فيقول إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها. هذه آثار لاحظت معي لابن مسعود اللي عن معن قال عبد الله هو ابن مسعود على الأرجح، والثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كلهم يقولون خير الهدي هدي محمد، أصدق القيل قول القرآن، خير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة. هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويوصوا أصحابهم بذلك، حتى ابن مسعود يخطب أصحابه يعني يتكلم فيهم ويعظهم، فيفتتح بهذا القول. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفتتح أصدق الحديث، أما بعد فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا من من من من من من من, من الوصية والنصيحة. فانظر إلى هؤلاء الصحابة كلهم يوافقون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر الذي ذكرناه هو الذي دون الدواوين في عهده، كان تدوين الدواوين استفادوها من النظم الفارسية، ديوان الجند وديوان، إذن هذه من المصالح المرسلة الدواوين. لكن هو الذي يقول كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، هكذا كان الصحابة، فكان فهمهم سليما صافيا، ليس كما يظن اليوم دعاة العلمانية الذين يصدون عن دين الله عز وجل، يقول لك التدين هذا تأخر، هؤلاء يريدون أن يرجعون إلى عصور الظلمات، الصلاة ظلمات، الصيام ظلمات، السنة ظلمات، القرآن ظلمات، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات، تحريم ما حرم الله ظلمات، إقامة الحدود ظلمات. الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ظلمات وتأخر وانحطاط. ويعجبني أحد المعلقين في أحداث مصر لما تكلموا عن الدعوة إلى تطبيق الشريعة والكلام وكذا، واحد سمعته مرة يعلق تعليق جميل. ليه؟ لأنهم يقولون ما نبغى تحكيم الشريعة وإقامة الحدود. يعني كان هذا يعني يستغرب عالميا، لاحظتم معي ولا لا؟ فكان في يعلق ويقول كلام جميل، يقول هما ما يبغوا قطع يد السارق ليه؟ ها؟ لأنهم حرامية. أخوكم يقول لأنهم حرامية، يبغوا يصيروا حرامية. طيب إذا كنتم تقولون نحن نظيفون ما نسرق، ليش أنتم زعلانين من قطع يد السارق؟ يعني أنتم الآن ترونها يعني ظلامة. يا أخي إذا كان قطع يد السارق يحمي الأمة من الفساد ومن السرقة ومن غيرها، ليش أنتم زعلانين؟ ليش قطع يد السارق؟ أنتم تبغوا تسرقوا يعني؟ كل واحد منكم يبغى هو ومن معه ومن لهم نفوذ يسرقوا ولا يقطع يده؟ إذا كنتم صادقين ليش أنتم غضبانين؟ ليش غضبانين من جلد؟ ليش أنتم غضبانين من إقامة الحد على الزاني؟ تبغى تزنوا وتشرب الخمور؟ هذا هو دين الله عز وجل. وللأسف الشديد يصورون هذا على أنه هذا هو. أنت تعود بنا إلى هذه العصور المتقدمة ونحو ذلك. طيب، بقيت مسألة في هذه الأثار وخاصة أثر ابن مسعود، كان يحدثهم كل خميس، فهل يصح تحديث يوم لدرس أو لغيره؟ نقول فعل ابن مسعود يدل على أنه لا شيء فيه، ليس بدعة، لأنه لم يقصد به التقرب إلى الله. انتبهتم معي ولا لا؟ يعني تحديد المحاضرات تبدأ الساعة السابعة هذا ما هو بدعة، ما يقول لك واحد أنت هذا حدد، أين الدليل؟ نقول هذا لم يقصد به لا تقرب ولا عبادة. أو اللقاء العائلي أول سبت من كل شهر، أو الدرس المغرب يوم الاثنين من كل أسبوع أو الأحد، هذا لا يدخل في هذا الأمر، لأن هذا تعلم وتعليل وترتيب ومصالح مرسلة. إنما المشكل لو اعتقد أو قال إنه هذا الوقت فيه كذا من الفضل، فيه كذا أو نحو ذلك، يتحول إلى بدعة. نعم يا شيخ. حدثنا أسد عن جعفر بن برقان عن الزهري عن ابن عن أبي يحيى عن يزيد بن عمير عن معاذ بن جبل قال أوشك قائل من الناس يقول قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن كل ما ابتدع ضلاله. هذا الأثر صحيح إلى معاذ بن جبل، وإي والله إنه جبل رضي الله عنه وأرضاه، هو ابن جبل وهو جبل، معاذ بن جبل. شوف كيف يستقرئ لك قبل انتشار البدع وغيرها، لكن خاف يعطيك كيف تنشأ البدعة. يعني هذا نعتبره يعني يسمونه يعني سبحان الله يعني معرفة بالإشكاليات وكيف تنشأ البدع وكيف تقع. ماذا يقول؟ أوشك قائل من الناس يقول قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعون. قرأت القرآن، درست الناس القرآن، لكن القرآن بين أيديهم ويقرؤونه، ما أراهم يتبعوني، ما أرى لي وجاهة عندهم، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. ويبدأ القصص والحكايات ويبدأ الناس يلتفتون إليه. فإياكم وما ابتدع، فإن كل ما ابتدع ضلالة. هذا الكلام يقوله معاذ ابن جبل، وقد يقوله أي واحد. أنا لو ألقيت الناس درس معتاد الناس يعني عرفوه ولازم. لكن لا، لازم أقدم لهم شيء ما سمعوه. إيش ما سمعوه؟ الدين كله والحمد لله واضح. وقد تؤتى يا طالب العلم شيئا من الفهم، شيئا من العلم المؤصل، لا بأس بذلك، لكن إياك أن تقول أغرب على الناس حتى. ولهذا صار بعض الناس الآن، وحطيكم مثال لا بأس به، بعض الناس ترك العلم الشرعي وراح لدورات البرمجة العصبية، صح ولا لا؟ ترك العلم الشرعي وراح للبرمجة العصبية، يبغى يبني نفسه كبطل خبير بالناس وبالنفسيات، ويصير ناجح ويستطيع أنه يهز الدنيا كلها حتى يطع على الجمر. ولا هز الدنيا ولا شيء، حليمة رجعت كما كانت على عهدها القديمة، لا صلح شيء ولا شيء. إنسان هو مدير مدرسة، بقي هو المدير المدرسة، مشاكل وهي المشاكل، صح ولا لا؟ ما تغير شيء. ما رأينا واحد أخذ هذه الدورات وتحول من فقير إلى تاجر، صار يعرف لما يجي يبي يبيع على هذا، يقول لك أنا أعرف هل هو رجل يهتم بالبصر ولا يهتم بالسمع، فإذا كان يهتم بالبصر أنا أجيب له شيء مزوق وأقول إيش رأيك نصلح، وبعدين يستطيع كذا يكسبه، وصفقة صفقتين وإذا به مليونير، لأنه دخل البرمجة العصبية اللغوية. لا شيء من هذا ولا هذا. هذه مثلها، قال لك الصحوة الإسلامية وما أدري إيش وصارت تقليدية، لابد نطورها. طورها بإيش؟ طورها بالآلات، طورها بالوسائل، انشر دين الله. لكن حقائق الدين ما تتغير، ما تتغير، هذا أمر مهم يجب أن ينتبه له. طيب نقف عند أثر ابن مسعود عليكم بالعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نجيب على بعض الأسئلة، يعني هذا يسأل عن بعض الأشخاص، ليس هذا مكان الإجابة عن بعض هؤلاء الذين لهم يعني حقيقة للأسف دور في التغريب، فنسأل الله يهديهم أو يكفينا شرهم. أقترح درس في التفسير مثل ولا يلتفت منكم أحد وكونوا مع الصادقين الذين يلمزون المتطوعين. جزاك الله خيرا. نحن عندنا درس شهري في الدمام، لكن سيكون إن شاء الله تعالى في ذي القعدة يبدأ. أيضا كل درس نختار فيه آية ونعلق عليها، نسأل الله التيسير. ما ضابط قصص الممنوعة والمشروعة؟ قلنا لكم ما كان منها ليس له خطام أو يعارض الشرع أو ينسب إلى رسول الله، هذا كله ممنوع. فما خالف الشرع أو ما يعني خالف طريقة السلف في إسناد الروايات فهذا كله يمنع. ما كان منها من القصص التي فيها يعني عبرة وعظة لا بأس بذلك، ما كان فيها عبرة وعظة لا بأس بذلك، على أن لا نبالغ فيك رحمك الله. ما هو من جماعة التبليغ؟ التبليغ ينصحون، التبليغ ينبغي أن ينصحوا بطلب العلم والحذر من البلوغ في البدع. من كان فيهم رجل صالح يقول جزاك الله خير، هل أنت صاحب سنة وعقيدة بعيد عن ترهات الصوفية وعن الغلو هذا والأشياء هذه؟ إذا كنت تقول نعم نقول بلغ دين الله لكن بدون هذه الطريقة، وتعلم العلم الشرعي. فننصحهم بأدب ونبين لهم خطورة البدع. نعم، أيضا هذا السؤال نفس الشيء، هل ما يفعله الناس عند قول الخطيب اذكر الله اذكركم فينطقون بأصوات متقاربة ما يصنع؟ لا، رفع الصوت والإمام يخطب لا يشرع، لا يشرع. قال العلماء حتى لو صلى النبي صلي بينك وبين نفسك، لو سأل أمن بينك وبين نفسك، لا يرفع الصوت. إذا قال رجل في مجلس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله خاصة، لا، الخطبة غير المجلس، الخطبة غير المجلس. في مجلسنا هذا أو في غيره أو أي مجلس كنت في جلسة أو عزيمة أو نحو ذلك وقال صلوا على النبي، نقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاء التحذير من عدم الصلاة عليه لمن ذكر عنده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في الخطبة لا، لابد من الإنصات، لابد من، ولهذا الإنسان لا يرد السلام، إذا سلم عليك والإمام يخلو لا ترد عليه السلام، ولا ينبغي السلام عليه. كذلك أيضا الإنسان والإمام يخطب لا يرفع صوته كل ما يعني ذكر شيء ولا كذا أو آية فيها شيء يقول اللهم اغفر لنا أو ارحمنا أو نحو ذلك. يقول بعض الناس يجتمعون أحيانا بعد الفجر ويقرؤون بعض السور من القرآن إلى الضحى يتحلق كل ثلاثة أو أربعة، لا بأس بذلك، تعليم، هذا يسمى تعليم وحفظ القرآن. لم يتضح وجه الانتقاد من أثر الأوزاعي، ذكرون بأثر الأوزاعي ما هو؟ ليتو ذكر أخونا الأوزاعي، ها؟ وين راح الأوزاعي؟ أين هو؟ سألت الأوزاعي يقول عن القوم يكونون جميعا فيقول بعضهم قولوا خيرا قال لا يفعل فإن أبوا عليه فليقم عنهم. نعم يجتمعون ليقول قولوا خيرا، يعني يذكرهم بشيء، يعني قولوا مثلا احمدوا الله، افعلوا كذا، صلوا على النبي، هذا المنهي عنه، وهذا معنى قوله. يقول أرى في بعض البلاد في الشام وغيره الأذكار الموحدة بالصوت الجماعي ولكن يمنعنك بسبب المكان فخارج بلادنا، اتقوا الله ما استطعتم وأنكر المكر بحسب استطاعتك بالوسيلة المباشرة غير المباشرة، أعانك الله وسددك. رسائل عن طريق الجوال يقولون فيها أرسلها إلى 10 ومثلا 20 في ذمتك، هذا كله غلط، وأكبر منه خطأ وجرما أن يأتيه بورقة ويقول اقرأها واكتبها ووزعها، فإن لم توزعها سيصيبك مصيبة، هذا كله من الدجل. فلذلك مثل هذه الرسائل ما ينبغي للإنسان، كن ناصحا كن لطيفا، فإن كان عندك رسالة في الجوال فيها عظة فيها كذا فلا تجعلها بطريقة معينة. اجتمع كثر في الآية الأخيرة ما يسمى بمجالس الذكر، اجتماع ناس يكونون على خير وبشكل يومي وكل يوم، هذا ما نوعه؟ مجالس علم لا بأس، حلق علم كل يوم لا بأس، تحفيظ قرآن كل يوم لا بأس، ما عدا ذلك يبين الصفة فيه. من هم أهل المشرق؟ هل هم أهل نجد أم العراق؟ أهل العراق وبلاد فارس، هكذا جاء، هكذا جاء تفسيره في أحاديث، وقد ألف في ذلك، وقد ألف في ذلك رسائل، ومن تعمق في المسألة وجد ذلك، فإن الفتن كانت هناك من العراق. وليس معنى هذا أنه إذا كانت من العراق أن أهل العراق فيهم كذا وكذا، إنما هو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تأتي من بعض الأماكن. أما نجد أو غيرها فهي مثل غيرها من البلدان، يصيبها الطيب ويصيبها الحسن. في يوم من الأيام كانت ديرة مسيلمة الكذاب أيام الردة اليمامة، لكن والحمد لله لما جاهدهم أبو بكر الصديق وطهرت البلد تحولت إلى بلد خير. مر عليها أطوار كان فيها شركيات، جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وبدأ بهذه الدعوة العظيمة التي نفع الله بها العالم كله إلى يومنا هذا، وهذا فضل الله. فالبلاد لا تقدس أحدا، ننتبه إلى هذا الأمر، وينبغي للإنسان أن يكون منصفا وليس مغاليا، لا تغالي في نجد ولا تعادي نجد ولا تغالي في مكان إلا أن يكون فيه فضل، فيه فضل، لا جنوب ولا شمال ولا القبيلة الفلانية ولا الأخرى، كل فيه خير، كل قبيلة كل بلد كل منطق فيه أخيار وفيه أشرار، صح ولا لا؟ هذه القاعدة العامة. لكن إذا كثر الخير مدح أهل البلد فيتعاونون على الخير فيمدحون به، وهذا والحمد لله خير. أما ما جاء به الدليل في فضله مثل فضل مكة والحرم، فضل المدينة النبوية والمسجد النبوي، فضل المسجد الأقصى، فضل بلاد الشام والأحداث تجري فيها هذه الأيام، فهذا لا شك أن دلت عليه أدلة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يأتي إنسان أعوج الفهم ويقول لك بلاد الشام جاء فيها الفضل، إذن حكامها النصيرية واجب أن يكونوا هم أفضل الناس. نقول لا، أنت خلطت عباس مع دباس كما يقول، ما له علاقة. بلاد الشام فيها الفضل، لكن تسلط عليها في هذا الزمن هذه الطغمة النصيرية البعثية، فعاثوا في بلاد الشام فسادا. ونسأل الله أن يطهر سوريا وبلاد الشام منهم ومن أرجاسهم ودنسهم، وأن ينصر إخواننا وأن يستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم، وهكذا في كل مكان. وأما العصبيات القبلية والمناطقية وعصبيات المدن والبلدان فهذا كله من الجاهلية. يقول جاء عن عائشة وابن عباس أنهم جلسوا عند عبيد بن عمير قاص بمكة، وعلى هذا يكون مسألة خلافية. ما أدري والله، يعني أين هذا؟ إذا كان في البدع لعلنا نمر عليه. أنا بخلي الإعلان، إعلانات المحاضرة قصص التائبين، قصتي في تغسيل الموتى، يعني هذه لا بأس بها في الجملة، يعني قصص التائبين إذا كانت قصص حقيقية لا بأس بذلك. كيف الجمع بين أثر عبد الله بن غالب وتفرغ أهل الصفة من ضمن؟ لا، أهل الصفة لم يكونوا يتفرغون، أهل الصفة كانوا فقراء ليس لهم مسكن إلا الصفة، وكان إذا فضل طعام يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة. أما أن يدعي الصوفية أن أهل الصفة هم شيوخنا وهم شيوخ الصفا والتفرغ للعبادة وغير ذلك، فلم يكونوا كذلك كما هو معروف من تاريخهم رضي الله عنهم. أنا يا شيخ أجعل لي كل يوم مرد من أذكار والاستغفار، فمثلا أجعل كل يوم بعد الصلاة 200 مرة. نقول لا، فيه ذكر مقيد وفيه ذكر مطلق. ذكر مقيد مثل تسبح الله 100 مرة تذكر إلى آخره ما جاء فيه، ذكر مطلق اذكر الله لكن لا تقيد وفقك الله. حكم تسمية عمر خامس الخلفاء الراشدين، يعني لا بأس بذلك، لكن هم الخلفاء الراشدون 4، لكن هو خليفة الراشد رحمه الله تعالى. يقول هل هناك كتب ألفوها من القصاص فتعظنون منها؟ يكثر فيها القصص، يعني مثلا إحياء علوم الدين فيه قصص، صفة الصفوة أيضا فيه قصص، حلية الأولياء فيه قصص تنكر، فيه قصص لا خطام لها ولا أثر. لكن مثل صاحب الحلية يعني أبو نعيم إمام حديث لكنه جمع، لكن ما أسنده وصح فيؤخذ به لأنه إمام، لكن ما ذكره من قصص وغيرها تمحص، فما خالف منها السنة لا يقبل. وما المراد بالابن مع العمالقة؟ أنا الذي أظهر لي العمالقة هم أهل المشرق أو نحو ذلك، يمكن كان مصطلحا في زمنه، والعلم عند الله تعالى. هل سيرة الرسول من القصص المنهية عنها؟ كلا والله، كلا والله. كيف نجمع بين النهي عن القصص وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ نعم، إذا جاء الخبر ثابت حدثوا، لكن ليس هو القصص، تأتي بقصص مخترعة، لكن إذا ورد هذا عن بني إسرائيل ولم يكن فيه ما يخالف ما عندنا فلا بأس بذلك. بل هل يستدل بفعل ابن مسعود أنه لم يعلم أن رسول الله يسمع له لغير موسى بن مسعود لغير صوته؟ يقصد أبي موسى الأشعري. نعم، هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. يقول هل يزيد الرجل تلاوته بأن أحدهم يحب سماع قراءته؟ لا بأس به، يعني هو القراءة يا أيها الإخوة إنما تؤثر في حالتين، القارئ والمستمع. فأحيانا المستمع يكون حاضرا فيتأثر بأية قراءة وتزيده القراءة الطيبة تأثرا، وأحيانا القارئ يزيد أيضا من التأثير على السامعين. آخر سؤال، ترك رجل صلاة الظهر مرتين وفي اليوم الثاني ندم، ما فعل، هل عليه الاغتسال؟ يقضي. إذا كان ليس ممن يترك الصلاة بالكلية، وإنما تركها مرة وتركها مرة، لكنه بقية الصلوات يصلي، ثم انتبه أنه والله أنا كيف تركت تلك الصلاة، نقول يقضيها. وإن كان لبعض العلماء يقول من ترك صلاة عامدا لا يقضيها، الذي يظهر لي أن التارك لبعض الصلوات يقضيها، والعلم عند الله تعالى. ونلتقي الفجر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.